أي نعم، يعني الكلمة مش هي اللي هي عيسى، ولكن الكلمة أي الأمر الشرعي، الأمر الكوني من الله عز وجل، وكن فكان. فقالوه في الآية والحديث وروح منه كقوله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. يبقى هنا روح منه أضافت إيه لإيه؟ التشريف، مظبوط، أي من خلقه ومن عندي، وليست من للطبعيد كما تقولون النصارى عليهم لعائن الله المتتابعة، بل هي لابتداء الغاية كما في الآيات الأخرى. وقد قال مجاهد في قوله وروح منه أي ورسول منه، وقال غيره ومحبة منه، والأظهر الأول وهو أنه مخلوق من روح مخلوقة، وأضيفت الروح إلى الله على وجه التشريف كما أضيفت الناقة والبيت إلى الله في قوله هذه ناقة الله، وفي قوله طهر البيتية للطائفين، وكما ورد في الحديث الصحيح فأدخل على ربي في داري أضافها إليه إضافة التشريف، وهذا كله من قبيل واحد ونمط واحد. وقوله فآمنوا بالله ورسوله أي فصدقوا بأن الله واحد أحد لا ولد له ولا صاحبة، واعلموا وتيقنوا بأن عيسى عبد الله ورسوله. ولهذا قال تعالى ولا تقولوا ثلاثة أي لا تجعلوا عيسى وأمه مع الله شريكين تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذه الآية والتي في سورة المائدة حيث يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وكما قال في آخر السورة المذكورة وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وإلهين من دون اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانه. وقال في أولها لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فالنصارى عليهم لعنة الله من جهلهم ليس لهم ضابط ولا لكفرهم حد، بل أقوالهم وضلالهم منتشر، فمنهم من يعتقدوه إلها ومنهم من يعتقدوه شريكا ومنهم من يعتقدوه ولدا، وهم وطوائف كثيرة لهم آراء مختلفة وأقوال غير مؤتلفة. ولقد أحسن بعض المتكلمين حيث قال لو اجتمع عشرة من النصارى لافترقوا عن أحد عشر قولا، ولقد ذكر بعضهم بعض علمائهم المشاهير عندهم وهو سعيد بن مطرق مطرق الإسكندرية في حدود سنة 400 من الهجرة النبوية أنهم اجتمعوا المجمع الكبير الذي عقدوه فيه الأمانة الكبيرة التي له، وإنما هي الخيانة الحقيرة الصغيرة، وذلك في أيام قسطنطين بني مدينة المشهورة، وأنهم اختلفوا عليه اختلافا لا ينضبط ولا ينحصر، فكانوا أزيد من 2000 أسقفا، فكانوا أحزابا كثيرة، كل 50 منهم على مقالة، و20 على مقالة، و100 على مقالة، و70 على مقالة، وأزيد من ذلك وأنقص. فلما رأى عصابة منهم قد زادوا على 300 18 نفرا وقد توافقوا على مقالة، فأخذهم الملك ونصرها وأيدها، وكان فيلسوفا داهية، ومحق ما عداها من الأقوال، وانتظم دست أولئك، وانتظم دست أولئك 318، وبنيت لهم الكنائس، وضع لهم كتبا وقوانين. الإمام ابن القيم في غزل الأهفان بسط هذا الأمر بسطا طويلا، وأحدثوا الأمانة التي يلقنونها الولدان من الصغر ليعتقدوها ويعمدونهم عليها، واتباع هؤلاء هم الملكية، ثم إنهم اجتمعوا مجمعا ثانيا فحدث فيهم اليعقوبية، ثم مجمعا ثالثا فحدث فيهم النسطورية، وكل هذه الفرق تثبت الأقانيم الثلاثة في المسيح، ويختلفون في كيفية ذلك وفي اللاهوت والناسوت على زعمهم هل اتحد أو ما اتحد بل امتزج، وهو حل فيه على 3 مقالات، وكل منهم يكفر الفرقة الأخرى، ونحن نكفر الثلاثة. نعم، الروح والجسد، ونحن نكفر الثلاثة، خذوا بالكم، ونحن نكفر الثلاثة، هذا هو المعتقد، ومن اعتقد غير ذلك يعلم أنه انسلخ من الدين. ولهذا قال تعالى انتهوا خيرا لكم أن يكون خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، أي تعالى وتقدس عن ذلك علوا كبيرا، له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا، أي الجميع ملكه وخلقه وجميع ما فيهما عبيده وهم تحت تدبيره وتصرفه، وهو وكيل على كل شيء، فكيف يكون له منهم صاحبة وولد، كما قال تعالى في الآيات الأخرى بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا.

للأب، والأب يحجب الإيه؟ الأخت. فعلم أن الكلالة من لا والد له ولا ولد. احفظها كويس دي. يقول ولو كان معها أب لم ترث شيئا لأنه يحجبها بالإجماع، فدل على أنه من لا ولد له بنص القرآن ولا والد بالنص عند التأمل أيضا، لأن الأخت لا يفرض لها النصف مع الوالد. من يفرض لها كم مع الوالد؟ طب ومع الجد؟ أحسن، على الراجح لا شيء. نعم. يقول لأن الأخت لا يفرض لها النصف مع الوالد بل ليس لها ميراث بالكلية. وروى الإمام أحمد عن زيد بن ثابت أنه سئل عن زوج وأخت لأب وأم، كويس، زوج وأخت لأب وأم، فأعطى الزوج النصف والأخت النصف، فكلم في ذلك فقال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بذلك. تفرد به أحمد من هذا الوجه. وقد نقل ابن جرير وغيره عن ابن عباس وابن زبير أنهما كان يقولان في الميت ترك بنتا وأخت إنه لا شيء للأخت، لقوله إن امرؤ هلك ليس له ولد ولها أخت فله نصف ما ترك. قال فإذا ترك بنتا فقد ترك ولدا فلا شيء للأخت. وخلفهما الجمهور فقالوا في هذه المسألة البنت النصف بالفرض وللأخت النصف الآخر بالتعصيب بدليل غير هذه الآية، وهذه نصت على أن يفرض لها في هذه الصورة. وأما وارثتها بالتعصيب فلما رواه البخاري عن الأسود قال قضى فينا معاذ بن جبل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم النصف للبنت والنصف للأخت. وفي صحيح البخاري عن هزيل بن شرحبيل قال سئل أبو موسى الأشعري عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال للابن النصف والأخت النصف. وأتي ابن مسعود سيتابعني فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي في الأخت فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. طب مسألة الأبناء لا خالص، زوج وأخت لأب وأم. طب الأم لا، وأخت لأب وأم يعني أخت شقيقة، ماشي كويس. ها ما فيش أم أصلا يعني أخت شقيقة. طب ما نفترض كده توفي رجل توفيت امرأة عن زوج وأخت شقيقة وأم، تفضل يا بابا عايش وأم الزوج ياخد الربع، ده راجل محترم النصف كويس، والأم تاخد السدس كويس. السدس الثلث. طب والأخت الباقي ها النصف، والمسألة تعول خواري رجال. يلا. وقوله وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، أي الأخ يرث الجميع ما لها إذا ماتت كلالة وليس لها ولد، أي ولا والد، لأنه لو كان لها والد لم يرث الأخ شيئا، مظبوط. فإن فرض أن معه من له فرض صرف إليه فرضه كزوج وأخ كزوج أو أخ من أم، وصرف الباقي للأخ لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحق الفرائد بأهلها فما أبقت للفرائد فلأولى رجل ذكر. وقوله فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، أي فإن كان لمن يموت كلالة أختان فرد لهما الثلثان، وكذا ما زاد على الأختين في حكمهما. ومنها هنا أخذ الجماعة حكم البنتين كما استفيد حكم الأخوات من البنات، وفي قوله فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وقوله وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، هذا حكم العصبات من البنين وبني البنين والإخوة، إذا اجتمع ذكورهم وإناثهم أعطي الذكر منهم مثل حظ الأنثيين. قوله يبين الله لكم أن يفرض لكم فرائضه ويحد لكم حدوده ويوضح لكم شرائعه. وقوله تعالى أن تضلوا يعني لئلا تضل عن الحق بعد البيان، والله بكل شيء عليم، أي هو عالم بعواقب الأمور ومصالحها وما فيها من الخير لعباده وما يستحقه كل واحد من القربات بحسب قربه من المتوفى. وقد روى البزار عن أبي عبيدة بن حذيفة عن أبيه نزلت الكلال على النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مسير له، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هو بحذيفة وإذا رأس ناقة حذيفة عند مؤتزر النبي عليه الصلاة والسلام فلقاها إياه، فنظر حذيفة فإذا عمر رضي الله عنه فلقاها إياه. فلما كان في خلافة عمر نظر عمر في الكلالة فدعا حذيفة فسأله عنها، فقال حذيفة لقد لقانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيتك كما لقاني، والله إني لصادق ووالله لا أزيدك على ذلك شيئا أبدا. ثم قال البزار وهذا الحديث لا نعلم أحد رواه إلا حذيفة، ولا نعلم له طريقا عن حذيفة إلا هذا الطريق، وكذا رواه ابن مردوية. وروى ابن جرير عن طارق بن شهاب قال أخذ عمر كتفا وجمع أصحابه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لأقضين في الكلالة قضاء تحدد به النساء في خدورهن، فخرجت حينئذ حيا من البيت فتفرق، فقال ولو أراد الله عز وجل أن يتم هذا الأمر لأتمه. وهذا إسناد صحيح. وروى الحاكم عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركان عن عمر بن الخطاب قال لأن أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث أحب إلي من حمر النعم من الخليفة بعده وعن قوم قالوا نقر في الزكاة من أموالنا ولا نؤديها إليك أيحل قتالهم، وعن الكلالة. ثم قال صحيح عن شرط الشيخين ولم يخرجاه. وروي أيضا عن ابن عباس قال كنت آخر الناس عهدا بعمر فسمعته يقول القول ما قلت، قلت وما قلت؟ قال قلت الكلالة من لا ولد له. ثم قال صحيح عن شرطهم ولم يخرجاه. وروى ابن جرير عن سعيد بن المسيب أن عمر كتب في الجد والكلالة كتابا فمكث يستغفر الله فيه ويقول اللهم إن علمت أن فيه خيرا فامضي، حتى إذا طعن دعا بكتاب فمحيا ولم يدري أحد ما كتب فيه، فقال إني كنت كتبت في الجد والكلال كتابا وكنت استخبت الله فيه فرأيت أن أترككم على ما كنتم عليه. قال ابن جرير وقد روي عن عمر أنه قال إني لأستحي أن أخالف أبا بكر، وكان أبو بكر يقول هو ما عدا الولد والوالد. وهذا الذي قاله الصديق عليه جمهور الصحابة والتابعين والأئمة في قديم الزمان وحديثه، ومذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وقول علماء الأمصار قاطبة، وهو الذي يدل عليه القرآن كما أرشد الله أنه قد بيان ذلك ووضحه في قوله يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. والفضل لله أولا وأخيرا، والحمد لله الذي بنما تتم الصالحات فرغنا من صورة النساء، ونشرع إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم في صورة المائدة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتم علينا وعليكم النعمة وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.